الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. هذه الحلقة أحببت أن أخصصها لعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، مع بناته، مع أولاد بناته، ومع زوجاته. لنرى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو بشرا كالبشر، كسائر البشر. والطبع هذه حكمة إلهية أخواتي، أنه يجعل الله تعالى النبي وخاتم الأنبياء يجعله بشر. ليه؟ حتى إحنا نقتدي فيه ونقدر نجعل أيامنا كأيامه. وإلا لو كان ملك أو لو كان ابن لله تعالى مثلا أو إله، ما استطعنا نفعل مثل شيء أبدا. لأن إذا بدي أقول لك سامح الناس اللي آذوكي مثل ما سامح النبي، تقولي لي هو ملاك بيقدر، هو إله بيقدر، أنا ما بيقدر، صح؟ لكن لما جعله الله تعالى بشر مثلنا مثله، فبقول لك النبي سامح أعدائه، إذا أنت سامح أعدائه. النبي أتقن عمله، إذا أنت أتقن عمله. ما بتستطيع تقولي لي لا، صح؟ لذلك إذا جعله النبي الله تعالى بشر من أجل أن يكون قدوة لنا. طبعا في بشريته عليه الصلاة والسلام نتلمس رحمته ورقته مع أولاده ومع نسائه ومع بناته. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألم على فراق أولاده. صراحة النبي عليه الصلاة والسلام فقد 10 أولاد من أولاده، بين أولاده بين أولاد بناته 10 في حياته. فأول شيء توفيت رقية بنته، بعدين توفيت زينب، بعدين توفيت أم كلثوم. 3 بنات توفوا للنبي عليه الصلاة والسلام من بناته. من الصبيان توفي القاسم وعبد الله، 2. إذا كان 2 وثم إبراهيم، فهدول 3 صبيان وثلاث بنات توفوا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. وما بتتصوروا قديش ألمه عليه الصلاة والسلام عند كل وفاة ولد من أولاده أو من أولاد بناته. فهدول 6. وكمان توفى 4 من أولاد بناته. فتوفى أول شيء ابن رقية اللي كان اسمه عبد الله وعمره 6 سنوات. بعدين توفى ابن زينب كان عمره 12 سنة كان اسمه علي. وتوفى ابن فاطمة في هذه السنة، في السنة 9، ابن فاطمة اسمه محسن، جابته فاطمة بعد حسن والحسين، هذا محسن، فتوفى في السنة 9. وتوفت أيضا زينب بنت فاطمة، فاطمة قلت جابت بنتين، أم كلثوم وزينب. أم كلثوم عاشت وتزوجها عمر بن الخطاب، أما زينب فتوفيت صغيرة. يعني تصوري أنه النبي 10 من أولاده وأكباده توفوا في حياته عليه الصلاة والسلام، قديش ابتلاء. وهذا قدوة إلنا، اللي بنتله ولد يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا النبي مثله أولاده. هذا إذا كان ما اعتبرنا الطيب والطاهر. الطيب والطاهر في روايات إنه هم ولدين للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أضفناهم صاروا 12. وبعضهم بيقولوا لا، الطيب والطاهر هو لقب لعبد الله نفسه يعني. فإذا على الأقل 10 أولاد فقد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وما بقي بعد حياته إلا فاطمة والحسن والحسين. لذلك السيدة فاطمة تعتبر أنه أعلى مقام من كل إخواتها. ليه؟ لأنه تحملت مصيبة فقد أبوها، مات أبوها في حياتها بينما هي ماتوا في حياة النبي. ففي السنة 9 ماتت أم كلثوم بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وتحدث ليلى بن فائق بتقول أنا حضرت وفاة أم كلثوم، اللحظة اللي إحنا عم نغسلها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام واقف على الباب وعم يناولنا الثياب ثوبا ثوبا، ناولنا الكفن يعني. فدخل بعدين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما غسلوها وكفنوها وضمها إلى صدره ووضعها بين ثدييه وبكى عليها عليه الصلاة والسلام. فكانت جالسة أم أيمن، فصارت تبكي أم أيمن. فالنبي طلع عليها قال لا أتبكين وعندك رسول الله؟ لأنه هو يعتبر ابن أم أيمن، يعني أمه بيعتبرها بمقام أمه، انه انت لا تبكي لانه الرسول عايش، يعني انا ابنك عايش ما ماتت، ليه انت عم تبكي؟ قالت بكيت لبكائك. هلا انا بكيت رحمه لام كلثوم على فقد بنتي، وهذا طبيعي انه يبكي. بعدين توفى ابنه ابراهيم ووضعه على حجره وبكى وسالت دموعه عليه الصلاه والسلام، وقال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون عليه الصلاه والسلام. إذا فارق النبي عليه الصلاة والسلام أولاده كلهم، وكان في هذا الفراق بشر مثله مثل البشر، بيبكي بيتألم بيحزن. أيضا توفيت فاطمة بنت أسد، تذكروا فاطمة بنت أسد اللي دائما نحكي عنها، راعية اليتيم، كافلة اليتيم، اللي ربت النبي عليه الصلاة والسلام، هي زوجة أبو طالب، زوجة عم النبي. قال فلما توفيت جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها ووقفوه على غسيل الطب الكافور العطر عليها آخر شيء وآخر دور في غسلة وكفنها ووقف يدعو لها وقال لها رحمك الله يا فاطمة، كنت أمي بعد أمي، كنت تجوعين لتشبعيني وتعرين لتسقيني وتمنعين نفسك الطيبة وتطيبيني. شوفي عم يذكر محاسنها قديش كانت عظيمة هذه المرأة، وقديه برجع بأكد على نساء الأمة الإسلامية يعملوا لنا جمعيات باسم فاطمة بنت أسد لليتيم، لكفالة اليتيم لحتى تكون قدوة إلكم. أنت تكفلي أي يتيم، مو شرط تروحي على الملجأ الأيتام، شوفي مين يتيم وروحي بعثي له إن شاء الله بالشهر مبلغ 1000 ليرة 2000 ليرة، المهم إنك حسي حالك كنت يتيم من أمة محمد، صرتي مثل فاطمة، صارت أيامك مثل أيام فاطمة، عسى الله عز وجل يجمعك أنت وفاطمة في الجنة. فإذا هاي كانت مواقف النبي عليه الصلاة والسلام كبشر مثله مثل أي إنسان آخر، لكن له مواقف كمان أحيانا بتكون مضحكة مع الناس كبشر. قال مرة واحدة جابت له أم الجلاد، جابت له ولد مشان يقرأ عليه، فالنبي فالولد كان مريض، فيبدو طفل يعني شوية واعي سنتين أو شيء، فالنبي عم يقرأ عليه ويدخل، شفته القراءة واحد بيقرأ وبيدخل هيك، فصار الصبي يدخل على النبي مثل ما النبي بيدخل عليه. فأم الجلاد صارت تم هالولد هو السكوت حول، فتركها، قال لها اتركيه دعي هذا طفل. فشوفي قديه لطافته عليه الصلاة والسلام. هاي من مواقف النبي، مواقف حبه لبناته وحبه بالذات لفاطمة، حبه لبناته كان يمنع أزواجا يتزوجوا حدا ثاني عليهم ما بيصير، وخاصة فاطمة. ليه؟ لأنه ولا حدا من أزواج بنات النبي تزوج بحياتهم، يعني سيدنا عثمان ما تزوج غير رقية بحياته، ولا تزوج غير أم كلثوم بحياته، سيدنا أبو العاص ابن الربيع مثل ما حكينا زوج زينب ما تزوج غير زينب أبدا لبعد ما ماتت، وسيدنا علي أيضا ما تزوج غير فاطمة. ولما سمع أنه بني هاشم بن زوج علي بنتهم فغضب عليه الصلاة والسلام كثير، يعني ضر لفاطمة لا، وصعد إلى المنبر وقال والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إن فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، ما بكون تؤذوها أنا بكون تؤذوني إلي. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتساءلوا هلأ تقولوا لي ليش هو تزوج، ليش ما بيخلي غيره يتزوج؟ طبعا الزواج كان عادة عربية عند كل العرب، وتعدد الزوجات كان كثير، يعني كان الواحد يلتقى عنده 10 نساء 18 امرأة، واحد إجا عند النبي عنده 18، فنزل الحد الأقصى بهداك الزمن إلى 4 نساء، وشوي شوي بدأ التشريع يخف تعدد الزوجات. يعني من زواج بنات النبي بيعلمنا أنه الأصل هو زوجة واحدة، طبعا هذا فيه خلاف كبير للعلماء ما حنخوض فيه ما عنا وقت له، لكن احنا بكفينا انه نشوف حب النبي عليه الصلاة والسلام لبناته وبالذات لفاطمة. تقول عائشة والله ما رأيت أشبه برسول الله من فاطمة، كانت إذا جاءت قام لها النبي عليه الصلاة والسلام استقبلها بفرح وابتسم لها وقبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه، وكانت إذا دخل هو عليها أيضا قامت له وابتسمت له وقبلته بين عينيه وأجلسته في مكانه. شوفي المقام والاحترام والحب المتبادل بين النبي وبين بنته وبناته، لكن كل هالحب لفاطمة ما بيجعله يؤثرها على أحد ولا بيجعله أنه يميزها على حدا من المسلمين. قال مرة جاءت هي سيدنا علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمعوا أنه إجا كثير هدي وإجا سبايا كثير وإجا أموال وإجا عبيد كثير يعني رقيق، فقال له سيدنا علي تعال نطلب من أبوك ولو عبد واحد يخدمنا ويساعدنا. قالت له طيب، فراحت قال له أنا بخشى تستحي أنا أطلب منه، قالت له أنا بستحي روح أنت. لا روحي أنت. مهم راحت عائشة، راحت فاطمة فوجدت عائشة فاستحت تسأل النبي، فحكت للعائشة ورجعت على بيتها فورا. فالنبي لما عرف الموضوع إذا لعندهم بالليل قال فدخل بينهما في لحافهما، بين اثنيناتهم هم مفتحين سيدنا علي وستنا فاطمة، دخل بيناتهم. يقول الإمام علي حتى وجدت برد قدميه على صدري لما دخل عليه الصلاة والسلام بالفرش معه. قال فخير يا علي شو بدك؟ يعني استحى شوي بعدين قال يا رسول الله والله أنا اشتغلت كثير وتعبت كثير وإيدي من حمل السقاء ومن حمل الماء، وفاطمة غبرت ثيابها ومجلت أصابيعها فأقفلت كلها، طيب يعني أنت إجاك رقيق عطينا. فقال لا والله لا أعطيكم، وأدع أهل صفتي يجوعون، في عندي فقراء كثير، أنا أعطيكم خادم أنتوا ولادي وبديكم على حدا من المسلمين. يا إلهي ما أعظم عليه الصلاة والسلام وما أعدل في هذا المقام وفي كل مقام عليه الصلاة والسلام. قال ولكن يعني بعطيكم أنا شيء هو أفضل لكم وخير لكم مما سألتموني. لما بتجوا إلى فراشكم بتسبحوا 33 سبحان الله، وبتحمدوا الله تعالى 33، وبتكبروا الله أكبر 34، خلص صاروا 100 تسبيحة بتقولون وبتناموا عليهم. بيعطيكم الله قوة وبيعطيكم مدد وعافية لبين ما الله يرزقكم في عبد. إذا الغني يحط عبد لخدمة معلش، والفقير شو بيعني؟ قال يستعمل التسبيحات، التسبيحات هي طاقة، تعطيك طاقة ومدد روحي لقويك على العمل لبين ما الله يرزقك في خادم. فشوفي موقف النبي قديش كان عليه الصلاة والسلام حتى مع نسائه. إجت وحدة سألت عائشة كيف كان رسول الله مع نسائه؟ قالت عائشة كان مثل رجالكم، مثل أحد من رجالكم، يعني رجل عادي مثله مثل غيره، ولكن كان ضحاكا بساما، دائما مبتسم، دائما مسرح، دائما متفائل، بينظر له مثل ما حكينا بأوصاف أم معبد الوصف النبي عليه الصلاة والسلام إنه قديسه قسيم ووسيم وفي هيبة وفي جلال، كل هالصفات اللي حكيناها. فإذا هيك كان عليه الصلاة والسلام حتى بمعشره مع نسائه. كيف كان يختار نسائه؟ كيف كان يتزوج؟ كان ينظر أول شيء إلى هذه المرأة، هل هي تستاهل مقام النبوة؟ تحمل عنه العلم؟ هل هي ذات عقل، ذات فهم، ذات مكان، ذات مركز؟ هل إلها بمجتمعها تأثير؟ فشوفوا كل نساء كان من وراء ذلك بمصلحة عامة له وللمسلمين جميعا. فمرة إجوا جماعة وزوجوا بنتهم، صعيبة قال اسمها، فقال كانت جميلة جدا جدا، جمالة بارع. فقال نساء النبي غاروا كثير إنه والله إذا هي تزوجها النبي ما بقى ينظر لنا وما بقى يطلع علينا أبدا، فالجمال البارع عندها. فراحوا تآمروا عليها، اجوا لعندها قالوا لها شوفي اذا قرب عليك النبي عليه الصلاه والسلام بغرب تقولي له اعوذ بالله منك، مجرد قلتي له هالكلمه بحبك كثير. اما هي مسكينه صدقت، فلما اجى النبي عليه الصلاه والسلام ليله العرس فبدأ يقرب عليه قالت له اعوذ بالله منك، فتراجع النبي قال له لقد استعذت بعظيم الحقي باهلك. روحي انت عم تقول اعوذ بالله، شو هالكلمه ما بتنقال الا للشيطان، تبقى انا الكلمه لواحد انه انت خايفه منه، انه انا عم بلتجئ بالله يحميني منه. فرجعوا اهلها اجوا اخواتها يا رسول الله خدعات ودول خدعوا وضرائب، قال لا ابدا، وحده تنخدع تستاهل تكون زوجه نبي؟ معناتها هي درويشه يعني، هي ما بتستاهل مقام النبوه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يختار زوجاته على حسب شخصيه كل زوج. لكن طبعا كان بين نساء النبي دائما يصير يحصل غيره دائما بيناتهم، مواقف كثيره من مواقف الغيره. عائشه كانت دائما تستشير على نساء النبي، صفيه او زينب كانت تستشير عليهم انه انا بنت عمته وانا زوجني الله من السماء. زويريه بنت الحارث قال مسكينه كان يقول لها انت ملك يمين، انت عبده اما، هي تذكروا اللي اثرها النبي بغزوه ثاني المصطلق. فكانت تجي تبكي لعند النبي عليه الصلاه والسلام تقول له شوف شو عم يفتخروا علي، قال هن احسن مني. هذا بين النسوان دائما قالوا قلت له وقلنا له، فلازم احنا ناخذ مواقف نساء النبي لنجعلها دواء لنا، نجعل ايامنا مثل ما كانت هن ايامهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام طيب خاطره قال له الم اعظم صداقتي، مو انا اللي اعتقتك وانا الاعظم صداقه، الم اعتق 100 اهل بيت من قومك؟ فروحي افتخري على عليهم يقويها عليهم. صفيه بنت حيي بن اخطب لابوها اليهودي كان عيروها مره عائشه وزوجات النبي انه نحن اكرم منك، نحن قرايبين وانت وحده غريبه جايه من قبيله ثانيه من عائله ثانيه. فاجت تبكي عند النبي عليه الصلاه والسلام، ليه ما يبكيكي يا صفيه؟ قالت له عم يفتخروا علي وقال هن افضل مني. قال له ليش انت قولي؟ قولي انا ابي هارون، هي من نسل هارون من بني اسرائيل، قولي هذا بفخر هارون نبي من انبياء الله، وعمي موسى، قليل موسى اعظم انبياء بني اسرائيل هذا عمي، وزوجي محمد شو بدك احسن منه؟ صار عندك فخر اكثر منهم كلهم. فكان النبي يطيب خاطره ويقويها عليهم كلهم مثل ما كل وحده تستشر فيه. لكن مره السيده عائشه والسيده حفصه امروا على زينب، زينب كان عندها هدية هيك من اطراف اهلها كانت غنيه وهي كثير هدايا، فكان يجيها مرة عسل كتير طيب، وكانت تعمل له للنبي عليه الصلاة والسلام عسل تنقعه وتشربه يا. فكان يقعد زيادة يمكن في 5 دقائق يعني بينما يشرب كاسة العسل، وهم حاصلين عليه بالثواني. بس عم يطور عند زينة أكثر، شو عم يساوي؟ ندري شو عم تقدم له؟ بحبة شو سألوا؟ عرفوا إنه هي عم يجيها عسل. فراحت عائشة وحفصة تآمروا قالوا لشوفي لسودة، إذا هلا بيجي لعندك النبي بيقرب عليك دغري في إيله طالع ريحة بتمك بشعر. صغري انه ريحه كريهه عندك، ريحه مغاسير لمين الثلاثه. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام لعند حفصه، فصغري قالت له اشم منك رائحه مغاسير النبي، وكان يكره كثير انه يطلع له ريحه دم. راح لعند عائشه كمان قالت له اشم منك رائحه مغاسير، راح لعند سوده قالت له اشم منك رائحه مغاسير. شو هذا؟ مغاسير يعني النبات ريحته كريهه، ممكن احيانا النحله تاخذ من زهره ويطلع العسل بريحته. ففطن النبي قال ايوه انا شربت كاسة عسل عند زينب، معناتها هذا جرست نحله العرفب، معناتها آكل من هذا النبات اللي ريحته لسه عم تعمل، خلص حرمت على نفسي ما بقى ادوق العسل عند زينب. هذا انت طالع لهم هذا اللي بدنا اياه، انه يمنع النبي يقعد عند زينب. فنزلت الايه الكريمه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك. فهذا كان سبب نزول الآية. وسبب ثاني أنه مرة كمان حفصة إجت عبيتها لقيت أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها مع جاريته ماريا الحفصية، طبعا هي زوجته وحلاله، لكن انزعجت كثير قصير أنه أنا ببيتي يا رسول الله عم تستقبل غيري، ضرتي عم تفتح لبيتي. فانقهرت كثير، فالنبي بده يراضيها قال لها تعالي لقلك أنا بدي بس بشارة كثير حلوة، أول شيء أنا ححرمها على نفسي نهائيا، خلص ما بقى أقرب عليها، كانوا يغاروا منها كثير. فالمهم قال لا أنا حرمت على نفسي، وأنا بشرك بشارة ثانية، أبوك حيكون الخليفة الثاني بعد أبو بكر، بس ما تقولي لحدا. قالت له خلص ما بقول لحدا. فطلع النبي من عنده، راحت هي فورا دق الباب على عائشة، كانوا اثنيناتهم هذول يتآمروا على البقية. يا عائشة هيك هيك النبي قال لي بس ما تقولي له. فنزل الخبر من السماء، قالت من أنبأك؟ قال نبأني العليم الخبير. شو عن النبي بدك تخبي أنت وياها؟ إذا فلما نزلت الآية إنه مرتي تحرم على نفسك لا العسل ولا ماريا، هي حلالك. فتراجع النبي عن قسمه ودفع كفارة إليه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أزواجه كلهم ويعطي لكل وحدة حقها وما يسمح لوحدة تعتدي على الثانية أو تزور عليها. فقبل وفاته عليه الصلاة والسلام قال لهم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، يعني اللي إيده أطول واحدة فيكم هي اللي حتلحقني أول شيء على الجنة. وكانوا هنا يتمنوا يعني بتموت معلش خليني أجلس إلحق للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. فقال بعد وفاته تقول عائشة كنا نقف إلى جدار نتطاول وقفوا قدام الحيط ونبدأ إيدينا نشوفوا مين إيده أطول واحدة. قال فكانت زينب قصيرة يعني إيده أقصر منا كلياتنا أطول منها، زينب وصفية كانوا من نساء النبي صار. فقال فبعد النبي عليه الصلاة والسلام أول واحدة تشوف فيها زينب. فتفاجأنا طيب هي قصيرة إيدها شلون ماتت قبلنا ولحقت النبي. قال فعلمنا أن قصد النبي طول اليد الصدقة، إيدها طويلة بتستعمال يعني مو إيدها طويلة بالطول ولا إيدها طويلة بالسرقة، وإنما تدفع بدفع بالنفقة. قالت عائشة فكانت زينب تعمل، هي كانت بإيدها تشغل الحصر وتتصدق في سبيل الله، مع أنه كانت غنية لكن من أجل أنه ترفع مستوى الناس وتتصدق في سبيل الله تعالى. مرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهم اجتمعوا جميعا وعملوا مظاهرة بقى ضد النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم طلبات، عندهم بقى تعديلات على النفقات. وصارت آخر أيام عليه الصلاة والسلام وفتحت عليه الأموال كثير، فقال لحالهم طيب نحن بدنا نفقة، ما عندنا ذهب وما عندنا أساور وبدنا وبدنا، وهذا حقهم يعني. لكن كزوجات للنبي لا، لأنه هي من خصوصياتهم. تذكروا لما حكينا عن خصوصيات النبي إنه هم عايشين مع النبي على الحياة اللي هو عاش عليه، لكن هذا مباح لبقية أمة محمد. المهم اجتمعوا كلهم وقعدوا يطالبوا النبي نحن بدنا نفقة، نحن بدنا أموال، ما بكفينا هذا اللي نحن. وقعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو واجم، هي عم تحكي وهي عم تحكي وهي عم تحكي، عندك كثير وإجاك أموال وإجاك عبيد وهي إجاك ذهب عطيني وهي إجاك قلادة عطيني. فدخل أبو بكر شاف الشوفة ودخل عمر، فقام عمر وقام أبو بكر، أبو بكر لبنته عائشة، عمر لبنته حفصة. فتركهم النبي وخرج وهجرهم شهر كامل. تأثر عليه الصلاة والسلام كثير، أنتم عم تطلبوا الدنيا الله مخبي لكم مجوهرات لا تعد ولا تحصى، الله مخبي لكم قصور هائله في الجنان، وانتوا عم تدوروا على الدنيا. فهجرهم شهر كامل، بعد شهر كانت نزلت الايه الكريمه: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تريدن الله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. اذا بدكم الدنيا وبدكم الذهب وقصوره، طيب تعوا خلص انا بطلقكم وبطفلوا روح عيلتوا، خلي اتزوجكم واحد يعطيكم اموال. اما اذا بدكم الاخره وبدكم صحبتي انا، فبتعيشوا على ما انا عايش عليه. فالنبي نزل وبدا بالتخيير، اسمه آية التخيير. اول ما بدا بعائشه: يا عائشه انا بدي املك شغله، بدي اسالك سؤال. قال خاف عليها تقوم تختار الدنيا من كثر ما كان يحبها. فانا بدي خيرك، تختاريني انا ولا بتختاري الدنيا؟ بس شوفي قبل ما تجاوبيني روحي اسالي امك وابوك. فكانت هي ذكيه وفهيمه، قالت: ابي ابيك اشاور ابواي؟ انا بدي اروح اسال امي وابي عمك؟ لا انا بختارك انت. بس شوفي يا رسول الله، لا تقول لبقيه نساء انا شو اخترت؟ انسان ما يتنقلوا منها يعني. فقال: لا، ان الله لم يبعثني معنفا ولا معنفا، انما بعثني معلما. اذا وحده سالتني لا انا بدي اقول لك. وطبعا خيرهم كلهم وكلهم اختاروا النبي عليه الصلاه والسلام، ولا واحدة فيهم اختارت الدنيا. لذلك كان يقول لهن عليه الصلاه والسلام: ايتكن اتقت الله ولم تاتي بفاحشه مبينه ولزمت ظهر حصيرها فهي زوجتي في الجنه. هيك كانت علاقته النبي عليه الصلاه والسلام بزوجاته، هيك كانت علاقته باولاده، وهو البشر وهو القدوه لنا صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. بترك لكم شوية وقت اللي بتحب تسأل أي سؤال عن موضوعنا اليوم. الرسول عليه الصلاة والسلام كانت السيدة عائشة أحب الزوجات إلى قلبه. وحلو هالسؤال، كل واحدة بتحب إنه يا ريت أنا كنت أحب السيدة عائشة، يعني كانوا إنال هالمكان. الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء، كما اصطفى محمد أيضا اصطفى عائشة. وأعطى عائشة من الصفات العظيمة اللي كان فعلا بتنحب. عائشة أول شيء طفلة صغيرة، تزوج النبي بكر، يعني اذا كان عمرها 9 سنين على روايتها هي، او 13 او 14 سنه مثل ما حكينا باول الحلقات. فهي صغيره وهي الوحيده بكر، وكانت ذكيه جدا، وكانت فاتحه قلبها للعلم، يعني بدها تستفيد من رسول الله بكل شيء، وعاشت معه ايام طويله من ايام بعثته عليه الصلاه والسلام، اذا خلقت او ولدت ايام البعثه، الى وفاته صلى الله عليه وسلم. وهي بنت ابو بكر المحب للنبي، فتعلمت منه كل شيء، وروت بعده كل هذا العلم، روت السيدة عائشة 2210 أحاديث، وكانت هي كانت تتحدث عن نفسها، تقول فضلت بعشر، الله أنا فضلني بعشر صفات، أول واحدة ذكرت أن جبريل كان يأتي بصورتي للنبي، كان جبريل ينزل للنبي بإيده سرقة من حرير، يعني قطعة حرير، ويقول له هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة، فينظر النبي يلاقي صورة عائشة، وعائشة صغيرة لسه. فيقول إذا كان هذا من عند الله يمضي. فإذا جبريل نزل بصورتي، ولم يتزوج بكرا غيري، ولم يتزوج امرأة أبواها مهاجران غيري، أما وأبوها مهاجرين عليها رضوان الله، ولم ينزل عليه الوحي في لحاف من مع زوجة من زوجاته إلا معي أنا، وكنت أصلي وأنا كان يصلي وأنا معترضة أمامه. هي عائشة أمامه وهو كان يصلي عليه الصلاة والسلام، ما عليه يسمح له لذلك، وما فعل مع أي امرأة أخرى. وكنت اغتسل انا واياه في اناء واحد، ومات في بيتي وفي ليلتي وبين سحري ونحري، ودفن في بيتي عليه الصلاه والسلام. فكل هدول خواص اختصت فيهم السيده عائشه، هذا فضل من الله تعالى. نعم، اذا كنتوا بتحبوا اي سؤال ثاني. هلا كانوا من قبل يتزوج ويطلق كثير رجال ونساء، فكانت المراه ممكن تتزوج اكثر من 3 أو 4 مرات، شو كان سبب هالظاهره هي؟ هذا طبيعي بالنسبة لزماننا وبالنسبة لعصرنا. برجع بقول لكم احنا ما بدنا نقيس مجتمعنا على مجتمعنا، هذا مجتمع من قبل 1500 سنة، فكان طبيعي انه اي خلاف بين المرأة وزوجها بدل هي تطلق او هو يطلق فورا، ما كان في مشكلة بالنسبة لهم. وين المشكلة دائما في الطلاق؟ مشكلة الأولاد، يعني هلا المرأة ليش بتخاف من الطلاق؟ ما من أجل نفسها هي، بتخاف لقلك من سببين، أولا نظرة المجتمع للمطلقة. يقولوا هي لو ما فيها عيب كبير وفظيع ما كان طلقها زوجها، فهذا خطا وعيب، لانه الطلاق احيانا قد يكون رحمه، يعني قد يكون الزوج كثير قاسي وظالم، وقد تكون الزوجه كثير سيئه، وقد استمرار الحياه مستحيله، فالله شرع الطلاق لهيك حالات، اما لما نيجي للمجتمع فالمرأة بتتحمل كل هذا العذاب من اجل ما تطلق، ما يسموها يقولوا عنها مطلقة. هاي سبب. الثاني من اجل الاولاد، المرأة ليش ما بتحب تطلق؟ بتقول لك ولادي بدهم يضيعوا، صح؟ فلذلك لما بتخاف على ضياع اولادها بتقول لا ما بدي اطلق انا بتحمل. فكانوا بالاول الاولاد يحتمون كل العائلة، القبيلة كلها، انه هذا ابن عمي، هذا ابن عمتي، هذا ابن اخي، كان كله يقاويه. فاطمة ابن اسد، بنت اسد هي ربة النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة اخذ علي ابن ابي طالب اخذ بنت حمزة ليربيها. فما كانوا البنات يضيعوا، لذلك طلع جيل افضل الاجيال، جيل الصحابة وجيل التابعين افضل من كل اجيالنا. فمعناته انه الطلاق ما خرب بيوتهم، ولكن اللي خرب بيوتهم هي عدم اهتمامهم بالاولاد. بالطبع هي عادات قديمة وتغير الوضع بين حياتهم وبين حياتنا. فعلا انت لما بتقرأ القصة بتستغرب انه هي تزوجت 4-5 وهي تزوجت فلان وطلق فلان، ولكن بقى تختلف العادات وتطور الاجيال، وهذا كان في زمان ونحن الان في زمان اخر. بشكركم على وجودكم معي، وبشكر اصغائكم واستماعكم، والشكر كل الشكر لكم اخوتي واخواتي. اذكركم من جديد اني معكم اليوم على المنتدى من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل. أتمنى لو كان لديكم أي فكرة جديدة عن الطلاق، عن الزواج، عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عن علاقته ببناته، بأولاده، بنسائه، أن تشاركوني في هذا، في الرأي في هذا في المنتدى اليوم. وإن شاء الله في كل وقت أو في كل موعد ألقاكم على المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.